وليعرف أن من اغتر بالطريف لأجل حفظه وأكثر من اغتر به هؤلاء الشباب أنهم مخطئون. وأني أنصحهم بشيء وسأتي وأذكر بقية العناصر. أنصحهم بشيء وسأذكر فيه قصة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. إذا سمعت الطريفي يتكلم في قناة فضائية أو كنت عنده في درس ورأيت يذكر أحاديث، جرب. إذا ذكر حديثا راجعه بالشاملة عن طريق الجوال أو اللابتوب لتتأكد من صحة إيراده لهذه الأحاديث، وهل يصح وهل الحديث بالإسناد الذي ذكره أم لا. وسأذكر لكم قصة بعد قليل إن شاء الله تعالى فيها أن أحد الناس اهتدى بمثل هذا. ثم قبل أن أنتقل من هذا يا إخواني أؤكد على شيء، وهو أن الوهم يأتي من كل أحد، لكن الخطأ في شيئين: في كثرة الوهم، وفي التغرير بالشباب الطيب بقوة الحفظ والواقع أن ليس هناك شيء زائد على غيره. وإنما الذي يجعل كثيرا من الناس لا يقدم بهذه الطريقة أنهم يعرفون قدر أنفسهم ويحترمون عقول الآخرين، وإلا يستطيع كثيرون أن يتعامل مثل هذه الطرق ولو وهموا وأكثر من الوهم.